محتاج أضمك وأترك الدمع ينساب وأكتب على خدي بلوي سنين بالحيل ميت من زمان ما بها صحاب والكل منه بالمصايب يجيني محتاج أضمك وأترك الدمع ينساب وأكتب على خدي بلوي سنيني بالحيل ميت من زمان ما بها صحاب الكل منه بالمصايب يجيني إلا أنت وينك لا تعذر بلا سبب أبيك تترك كل شي وتجيني إلا أنت وينك لا تعذر بلا سبب أبيك تترك كل شي وتجيني أبيك تترك كل شي وتجيني أبيك تترك كل شي وتجيني.